وكيف أحرم وأنوي إذا أردت العمرة بعد الحج؟ تخرج إلى الحل وتحرم من الحل من أي جهة كانت، سواء من عرفة أو من التنعيم أو من غيرهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.